بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أولا. فإذا نعم، كان صلى الله عليه وسلم هذا من هديه، أنه إذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله يتحين الفرصة ويكون من أول النهار بكرة يبدأ، لأن هذا أول النهار فيه بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: بورك لأمتي في بكوريا. بكرة النهار أول النهار فيه بركة، سواء في طلب العلم أو سواء في طلب المال أو سواء في أي عمل من الأعمال، أول النهار فيه بركة والحصول فيه إعانة. ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه: بمن نلت العلم الذي حصلته؟ فذكر خمس مسائل، من جملتها قال: وبكور كبكور الغراب، أول الطيور يفارق عشه ويذهب في طلب الرزق هو الغراب، يذهب مع طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، هو أول الطيور حركة. قال: ببكور كبكور الغراب، من أول ما فهذا أول النهار فيه بركة في سعيه وفي كسبه، سواء في طلب علم أو في حفظ قرآن أو في أي عمل من الأعمال، فيه سر بركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند السفر يسافر أول النهار، وعند الجهاد يبتدي بالقتال أول النهار. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بورك لأمتي في بكورها، تحصل البركة في أعمالك إذا أتيتها بكرة مبكرا أول النهار، تحصل لك البركة، تحصل لك الإعانة من الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. نعم، إذا مثلا فاته أول النهار أخرها حتى إلا بعد زوال الشمس، لأنه في ذلك الوقت يبتدي النصف الثاني من النهار، فيحصل بذلك أيضا النصر. نعم، أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل المطر وينزل النصر. المطر عندك؟ النصر في هذا الكتب مطر. لا، النصر. وينزل النصر. وكان يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا، وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه أحد ويسلم يبايعه على توحيد الله، يبايعه على طاعة الله، يبايعه على الجهاد في سبيل الله، يبايعه على الإنفاق في سبيل الله، يبايعه كل إنسان ينابي يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب ما يناسبه. فكان فيهم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم من يبايعه على ألا تسأل الناس شيئا، بايعتك على الإسلام وعلى على ألا تسأل الناس شيئا، فيلتزم ببيع ويستزم بهذه المبايعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه إذا جاءوه أو عندما يحزبهم أمر من الأمور لأجل يقويهم ولأجل أن يبعث فيهم روح الشجاعة وروح الجد في العمل. فلذلك في غزوة الحديبية لما أن المشركين صدوه صلى الله عليه وسلم عن الحرم وذهب عثمان بن عفان أرسله الرسول إلى أهل مكة لأجل أن يسعى بالصلح بينهم. فلما وصل إلى مكة أتى خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر كاذب، أتى رجل وقال إن عثمان قتل بمكة. فلما سمع النبي الكلام هذا وأن عثمان قتل طلب المبايعة من الصحابة لأجل أن يذهب أهل مكة من أجل قتل عثمان رضي الله عنه، ولكنه صار غير صحيح ما هذا. فنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم تحت الشجرة وبايعهم، قد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل هذا الكلام، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلب على ظنه أو قد يكون عنده علم أن عثمان لم يمسه سوء، ولذلك لما بايعهم مد يده وقال هذه يد عثمان، فصافح صلى الله عليه وضع يده اليسرى بيده اليمين قال هذه يد عثمان، فبايع بيده صلى الله عليه وسلم عن عثمان، وعثمان بمكة رضي الله عنه فأراه. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهم، أو يأتي الإنسان على أول الإسلام فيبايعه صلى الله عليه وسلم، فكان يبايعهم على الإسلام ثم يخص الإنسان بالشيء الذي يناسبه. ولذلك قال لرجل أبايعك على الإسلام وعلى ألا تسأل الناس شيئا. فكان هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه يمشي في الجيش أو يمشي مع أصحابه ثم يسقط صوته أو يسقط عصاه من راحلته، والناس يبرون له يمشون، بعضهم يمشون ما يقول ناول عصاي، لا ينزل من البعير ويأخذ العصا ويأخذ ناول، قال لا أنا بايعت الرسول على ألا أسأل الناس شيئا، وإذا قلت ناولني العصا فقد سألتك شيئا ولا عصا، أنزل من راحلتي وأخذ العصا وأطلع ولا أطلب من أحد أن أحد يناولني إياه. فهذا كلهم من حرصهم على الوفاء بمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بما التزموا به على وجهه. وكان يشاور أصحابه في الجهاد ولقاء العدو وتخير المنازل، وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف. نعم هذا من خلق عليه الصلاة والسلام، من حسن خلق عليه الصلاة والسلام أنهم إذا مشوا في طريق يناظرهم الرسول وينتبه لهم ويشوف اللي حصل عليه نقص أو حصل تقصير أو كذا من أجل يسد حاجتهم. فكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يتخلف عنهم من أجل أن يمشي خلفهم يشوف إنسانا تأخرت راحلته أو إنسانا حصل عليه نقص أو إنسانا تأخر من أجل ما يحصل عليه. فهذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك مثل ما مر علينا في الدرس السابق في قصة جابر رضي الله عنه، كان النبي خلفه خلف الجيش يتتبعهم، أحد تأخر وكذا فوجد جابر جمله هيا يمشي، هل جمل أعيا عن المشي، وقال مالك يا جابر؟ قال البعير عايش هزيله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له وضرب الجمل وقام الجمل وذهب يمشي من أحسن إبن، حتى إنه يصير في المقدم، حتى إن جابر رضي الله عنه يقول أو إن الجمل حصل لي منه أذية لأنه يريد يتقدم على ناقة الرسول وأنا ما بيتقدم على ناقة الرسول، بدل ما كان يلهي طلع الناس وعجزا يمشي بسبب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن النبي كان يتفقدهم ويتفقد حاجاتهم عليه الصلاة والسلام. ويردف المنقطع، وكان يعني يردف المنقطع، إذا رأى إنسان والله بعيره ما حيشيله، لا رسبه ما مشى البعيد لأنه هزيل وكذا، قال تعال ارسب معي فيردفه، خليه يرسب معه صلى الله عليه وسلم يردفه. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام وإحسان وغاية التحبب إلى أصحابه. وإلا فبعض الناس ما يرى الناس أن أحد كف له يرسب وراءه، ما يبي حد لا على بعيره وحده، لا أحد يردف أحد، لا ما يصير، لازم يصير الحال. الرسول عليه الصلاة والسلام ربما ركب الحمار على الحمار وأردف معه، مثل ما ركب معه معاذ رضي الله عنه، كان النبي راكب على حمار معاذ راس من خلفه مردف المعاذ على الحمار. فهذا من خلقه من تواضع، يركب حمار ويردف عليه آخر، وعلى بعير إذا ركب أحد أردفه، ما مثل متكبرين ما يرسب معه أحد، لا ما يصير معه أحد. فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن أن يحرص أن يتخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم. وكان أرفق الناس بهم في السير، وإذا أراد غزوة ورى بغيرها ويقول الحرب خدعة. نعم، إذا أراد غزوة ورى بغيرها صلى الله عليه وسلم، ومعنى ورى بغيرها النبي عليه الصلاة والسلام ما يكذب ولا يتكلم بشيء خلاف الواقع، لا، لكن تورية، والتورية يعني لها أمثال كثيرة، لكن من أمثالها إنه مثلا وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو يخشى إن العدو يكون يأخذ حذره منه، فهو إذا أراد أن يغزو وأخبر الصحابة أنهم يغزون جعل يسأل صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو جهة الشمال، عازم أنه يغزو وأنه يتجه جهة الشمال، ما يقول صلى الله عليه وسلم بيروح للجنوب، لا، لكنه بس يسأل يقول إذا مشينا من المدينة جنوب وش هو المعرض، والمعرض اللي بعده وش هو، والوادي الفلاني هل هو ربيع، يسأل عن جهة الجنوب ويسكت عن الشمال ما يطلع. وهو ما قال صلى الله عليه وسلم أن سنذهب جنوب، هو قاصدنا الشمال، لكنه بس يسأل عن مواد الجنوب. ثم يظن بعض الناس أنه يبي يذهب هنا، ليش سأل؟ ما سأل أنه يبي يروح هذا، وهو ما قصد هذا. قصد صلى الله عليه وسلم حينما يسأل أن الناس يظنون، النبي ما قال لهم نبي نروح جهة الجنوب، لا، لكنهم يظنون ظن لما سار. طيب إذا مشينا على الصباح من المدينة وش أحسن ما نقيل فيه، وش أحسن ما نبيت فيه، الوادي الفلاني اللي سنمر عليه هل هو ربيع، هل هو في المارد الفلاني، هل فيه ماء طيب، هل كذا وكذا، صار يسأل عن موارد الجنوب وهو قاصد يذهب للشمال، لكن ما قال نبي نذهب جنوب، وما كذب صلى الله عليه وسلم، بس يسأل سؤال. ثم يقع في أذهان الناس أنه صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى الجنوب وهو ما قال سنذهب. فهذا التورية يوري، يعني يوم أرى لما سأل عن هذه الأمور صار تورية، أن الناس ظنوا أنه سيذهب إلى هذا. فهذا ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الحرب خدعة، هذا من خدعة الحرب، أنك تخدع الناس الكفار، لأن الكافر عنف حريص على أنك تقتله وتأخذ ماله، فلك أن تخدعه بكل ما استطعت منه. الحرب خدعة، لكن المخادعة بين المسلمين هذا ما يجوز، لكن المخادعة مع الكفار أعداء الأعداء، وإلا المخادعة بين المسلمين هذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة، ولذلك يعمل هذه الأعمال تورية منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يبعث العيون يأتون، كما أنه صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الأوقات في وقت بساطة مع أصحابه ربما مازحهم ببعض الشيء، ولكنه لا يمزح إلا بحق، لكن هم يفهمون ربما خلاف ما أراد. كما جاءه رجل وقال يا رسول الله الناس بيمشون للغزو وأنا ما عندي شيء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعطيك ولد الناقة. قال يا رسول الله ولد الناقة وش يسوي بي، ظن انه يبي يعطيه حاش صغير، قال نعطيك ولد الناقة، قال وش يسوي بي ولد الناقة. فقال النبي وهل تلد النوق للإبل، يبي نعطيك ولد صغير يحمل. فالنبي قصد بذلك ليمزح معه صلى الله عليه وسلم، قل له الجمل الهرشري له 20 سنة ولد ناقة، فالنبي قصد بذلك يمازحه على يا رسول الله ولد الناقة، هو ظن ان ولد الناقة حاش صغير، هذا ولد الناقة. النبي ما قصد ذا، قال نعطيك ولد ناقة إن شاء الله، ولد الناقة. فهذا مزح وهو كلام حق، النبي ما قال شيء ما هو حق، لكنه قال. ومثل ما قال مرة صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تشتكي زوجة في بعض الأشياء، أن النبي سمع شكواها وشاف أن الشكوى ما هي واضحة بالحيل، إنما ما شاف شيء مبين، وأراد أن يمازحهم صلى الله عليه وسلم. قال زوجة فلان، قالت نعم. قال الذي في عينه بياض، قالت لا ما خبرت بعينه بياض يا رسول الله. فذهبت ولما رجعت للبيت جعلت تنظر زوجها وتنظر، قال ولا تنتظرين، يقول زوجها، قالت والله أنا رحت للرسول وكذا ما قال لي الرسول. ضحك زوجها وقال صحيح، هنا عين ما به بياض، كل عين به بياض وسواد، النبي ما قال هو الذي بسواد عينه بياض. فأرى فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحهم ويدخل عليهم السور، وهو ما قال إلا حق، كل عين به بياض وسواد، قال هو الذي في عينه بيحض، كل عين بيض، لكن هي فهمت شيء آخر، فهمت إن في سواد عينه بيض، هذا اللي فهمت، النبي ما قال إلا حق. ف فهو عليه الصلاة والسلام ربما يوري في الحرب وهم ربما يمزح. وكذلك لما أتت إليه امرأة عجوز كبيرة في السن قالت يا رسول الله أنا كذا وكذا وأنا عجوز، اسأل الله أن يدخلنا الجنة، اسأل الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام العجوز ما تدخل الجنة، قال ما تدخل الجنة العجوز. فمسكينة ضاق صدره وراحت العائشة وقالت أنا سألت الرسول أنه يدعي لي وأنكم من أهل الجنة وقال لي كذا وكذا. فقالت لها عائشة نعم ما سمعتي وش يقول الله؟ الله يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا، ما يدخل الجنة إلا بكر، ولا أنت متي عجوز لكن عند دخول الجنة تكونين بكر ما تكونين عجوز تكونين مت. فلذلك انسر خاطره دعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام. مو صحيح كيف تدخلوا يا عجوز على حالة ذي لجت الجنة، ما هي داخلة حالة ذي، الله سبحانه وتعالى ينشي إنشاء آخر وتكون على أكمل صفة وغاية الجمال فتدخل على هذه الكيفية. فكل هذا النبي ربما مزح لا يقول إلا ما يقول لحق، ومن مزحته هذا وفعله عليه الصلاة والسلام هذا مما يدخل السرور على أصحابه ومما يحصل بينهم الألفة، فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يبعث العيون يأتوا له بخبر عدوه ويطلع. نعم. وهذا من الحزم، هذا من حزم أمير الجيش أنه ما يمشي بس يبعث العيون أمامه، يبعث الجواسيس كل يوم يبعث ناس لهنا وناس لهنا ويتتبعون لئلا يأتيهم العدو على غرة وليعرف حالة عدوه. يبعث هذا من شهامة الأمير، وهذا من السياسة الشرعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها. النبي عليه الصلاة والسلام من حيث يمشي من المدينة وهو يبعث ناس يتقدمونه ويشوفون الأخبار ويسألون ويروحون يذهبون إلى موارد الماء ومن وجدوا على المسألوه من إن أنتم، ويسألونهم عن مثلا الفلان والفلان وين ذهبوا وين كانوا وين كما، حتى كل يوم الرسول عليه الصلاة والسلام الأخبارية جايته بالأخبار أن الصحابة اللي هو دفعهم عيون له صلى الله عليه وسلم وجواسيس له عليه الصلاة والسلام. ويبث الحرس وإذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم، وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنب جنبة كفءا لها، وكان يبازر بين يديه بأمره، وكان يقاتل بين يديه بأمره وكان يبازر بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين، وكان له ألوية. سبق لنا بيان شيء من هديه صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي السرايا التي يبعثها صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لما جلست خلف سرية، يعني كان ما يبعث بعث لوه فيه صلى الله عليه وسلم، لكنه متى قام صلى الله عليه وسلم لم يبق من المسلمين أحد، كلهم يشون معه، فيتأخر بعض الأوقات ويبعث السرية إذا كان على مقداره الحرب على مقدار هذه السرية يبعثها ويكتفى بها ويجلس صلى الله عليه وسلم من أجل عدم المشقة على أصحابه. أما إذا غزا صلى الله عليه وسلم فهو لم يبقى أحد، كلهم يتبعون صلى الله عليه وسلم، وهذا تبين سبق لنا. ثم أيضا سبق لنا أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ور بغيرها، يعني يوهم الناس أنه يريد جهة ما، فإذا أراد أن يغزو جهة الشرق صار يسأل عن الأودية ويسأل عن الموارد ويسأل عن الأعشاب ويسأل عن الأشياء التي جهة الغرب، حتى يظن الناس ويظن الأعداء وتضغ الأخبار التي تذهب على أنه سيذهب هنا، حتى يعمي الأخبار عن طريقه الصحيح. وهو عليه الصلاة والسلام لا يقول إن نذهب إلى كذا، لا، النبي ما يقول إلا الحق، ولكنه بس يسأل مجرد سؤال، فإذا سأل ظن الناس أنه يريد كذا، وهذا من التورية التي أباحها الشرع. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون، يعني يبعث الجواسيس إذا أراد أن يذهب إلى طريق تقدمه الجواسيس حتى إنه ما يباغتهم العدو، فكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون يتحسسون أخبار الأعداء ويأتون له بالأخبار صلى الله عليه وسلم، فهو يبعث العيون، فإذا رجعوا وأعطوه الخبر بعث غيرهم أيضا وهكذا يتابع، كما جاء من بعث أرسل بعثا غيرهم كذلك أيضا ليتحققوا وليتوله الأخبار يوما بيوم عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يبعث الطلائع، يعني من بعض الجيش اللي يتقدمون طلائع أيضا علشان أنهم يشوفون الأعداء إذا كانوا قريب منهم أو كذا في ما يباغتونهم. فكان عليه الصلاة والسلام هذا من أعماله بالحرف، وهذه خطة سياسية منه صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلمين أن يسلكوا هذه الخطة التي فعلها صلى الله عليه وسلم في الحرب وفي السلم، هي في الواقع وإن كانت من فعله لكنه بتدبير الله له وبإذن الله له، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسيره وهو الذي يرشده إلى هذه الأمور. فكانت هذه أمور أساسية وقواعد في الحروب وقواعد في السلم وقواعد في الصلح وقواعد في كل شيء، فينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بفعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الغاية عليه الصلاة والسلام في نجاح أموره كلها، لأنه كما أخبر الله عنه ما ينطق عن الهواء وإلا وحي يوحى بتدبير الله بتعليم الله له. فكان هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا ربما إذا أراد قرب من العدو كانوا يكثرون الذكر لله، لأنه إذا ذكرت الله، الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، والله عز وجل يقول اذكرني أذكركم. فإذا ذكرت الله وذكرك الله سبحانه وتعالى نصرك وأعزك. فأفضل عون للمرء في حالة الحرب فهو ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله يكون فيه عون للإنسان. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويأمر أصحابه بذكر الله بدون أن يرفعوا أصواتهم رفع عالي، لأنه لما سمعهم يرفعون أصواتهم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فاذكروا الله. والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ما يرفع صوته مرة لكنهم يذكرون الله، وكل واحد يسمع فيه ذكر الله سبحانه وتعالى ويتشجعون ويذكرون الله، ويكون ذكر الله نعم العون لهم في الجهاد في سبيل الله. ثم أيضا إنه صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش، فيجعل إذا كان الجيش كثير فإنه صلى الله عليه وسلم ربما قسمه إلى خمسة أقسام، فيجعل له مقدمة وهم الذي في مقدمة الجيش، ويجعل فيه القوات الأقوياء الشجعان، ويجعل فيه ميمنة ويجعل لها واحد مسؤول عنها من الذين عرفوا بالشجاعة، ويجعل في الميسرة نفس الشيء، ويجعل في القلب في الوسط نفس الشيء، ويجعل في المؤخرة. فهذه خمسة أقسام إذا كان الجيش كبير، فهذا ترتيبه صلى الله عليه وسلم. وهذا الجيش إذا كان على هذه الصفة يسمى الجيش الخميس، لأنه يكون من خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، فهذه خمسة. فلذلك إذا وصفوا الجيش قالوا جيش خميس، فلا يبلغ هذا الحد إلا إذا كان جيش كثير بالمرة يقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. فكان صلى الله عليه وسلم يقسم هذه الأقسام ويجعل على كل واحد ممن عرف صلى الله عليه وسلم بحسن تدبيره وبشجاعته وبحسن تصرفه، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع أصحابه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أيضا ربما إن الأعداء ربما بعضهم يفتخر كذا ويطلب المبارزة، يقول واحد منهم أنا أخرج، أي واحد منكم أيها المسلمون يخرج لي أنا وياه وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل يخرج أي واحد يريد، هو يختار صلى الله عليه وسلم. فإذا مثلا ظهر أحد من المشركين بسيفه وتقدم عن الجيش الذي هو فيه وقال من يبارز، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يختار، فيقول يا فلان قم بارزا، يختار الرجل المناسب المقام المناسب صلى الله عليه وسلم. لأنه ربما بعض الناس يرى في نفسه الكفاءة وهو ليس بكفر، فربما خرج للمبارزة وقتل، فإذا قتله هذا يحصل في خذلان المسلمين وبيدخل الرعب على في قلوب المسلمين، فإذا انتصر عليه بالعكس تشجع المسلمون وحصل الخذلان لأولئك. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في المبارزة الذي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم إن هذه مشروعة وينبغي تطبيقه، ولكن ما ينبغي لأحد يتقدم إلا بإذن الإمام. الإمام يختار الرجل الكفر الذي يعتقد في الكفاءة لهذا الرجل الذي خرج. فكان صلى الله عليه وسلم، هذا حصلت في غزوة بدر وحصلت في غيرها عليه الصلاة والسلام، فكل هذا من تدبيره في الحروب عليه الصلاة والسلام، فهو أعطاه الله الغاية في تدبير كل شيء، في تدبير الحروب وفي تدبير السلم وفي تدبير المصالحة وفي تدبير أمور الناس، فهو الغاية عليه الصلاة والسلام. وغاية ما علينا معشر المسلمين أن نطبق ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله وأن نفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فما اتصفنا بهذا حصل لنا النصر المبين وحصل لنا التوفيق بإذن الله. وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين ذراعين. نعم، هذا ربما يقول بعض الناس أنا بتعرض للشهادة وأنا بعمل كذا، لا، ينبغي لك أنك، نعم، أنك المهم أنك تقاتل الأعداء، فإذا حصلت لك الشهادة فأسأل الله الكريم من فضله، هذا فضل كبير، ولكنك افعل الأسباب لتقي نفسك من الأعداء ولا تفرط بنفسك وتجعل للأعداء عليك مدخل، لأنك إذا فعلت ذلك وقتلت أنت وقتل الثاني يحصل في قلوب المسلمين وهن ويحصل فيه ضعف، فينبغي لكم شجاعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الدرع ويلبس عليه الصلاة والسلام اللامة الحرب ويلبس المغفرة عليه الصلاة والسلام، كل هذه من الاستعداد للوقاية عن السهام. ولا يقال إن هذا فيه مثلا عدم محبة للموت أو عدم محبة للشهادة، لا، لكن الإنسان مأمور بفعل الأسباب، والنبي هو الغاية في الكمال عليه الصلاة والسلام في كل شيء. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يلبس الدرع وأمر أصحابه واستعار أدراعا ومجموعة وزعها على أصحابه، كل هذا مأمور بفعل في الحرب، والإنسان يعمل جهده في اتقاء ما يمكن اتقيه، ولكنه يقاتل في الشجاعة ويرهب الأعداء، ولا يمنع من ذلك أنه يلبس. ولذلك كانت هذه الدروع أولا كانت من صنع داود نبي الله عليه السلام، وكما قال الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فأول من تعلمها هو داود عليه السلام، هو الذي عمل الدروع، ومن وقت داود عليه السلام إلى وقت الحضر كانت تعمل هذه الدروع، لكنه هو أول من عملها. فالدروع تستعمل، ولذلك بل كان صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لبس درعين، ما من درع واحد، لبس درع ولبس درع ثاني عليه، ولبس المغفر عليه الصلاة والسلام. المغفر هو اللي على مقدار الوجه من حديد من نوع الدرع، ولذلك عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد وأصابه سهم في وجنته حتى دخل حلقتين من حلق المغفر في وجنته وأخرجها بأسنانه أبو طلحة رضي الله عنه. فهذا دليل على أن هذا لا ينافي التوكل، ما يقول والله هذا ما توكل على الله، هذا يلبس وكذا لا أنت ما توكلت على الله، لا، افعل الأسباب واعتمد على الله، فافعل الأسباب واعتمد، وترك الأسباب كما يقول العلماء قدح في التوكل. الله أمرك بفعل الأسباب كما إن الله سبحانه وتعالى أمرك بطلب الرزق، طلب الرزق ما يجي كنت جالس في بيتك، لازم تعمل السبب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء. وكذلك أيضا والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يمشي في الأرض ويزرع في الأرض وينتقل بالتجارة من بلد إلى بلد، فهذه من الأسباب المأمور بها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون ذلك ولا ردتهم عن أعمال الطاعة ولا أعمال الخير، بل كانت سببا لفعل الخير، سبب للصدقات وسبب لتجهيز الجيوش، لأنهم ما عندهم مال منين يجهز الجيوش، فسببا لجمع المال لتجهيز الجيوش والصدقة في سبيل الله، فهذا مأمور به. فلا يقال إن لبس الدرع في الحرب أو لبس اللامة في الحرب أو لبس مغفر في الحرب هذا خلاف التوكل، لا، هذا لا ينافي التوكل، إذا فعله صلى الله عليه وسلم هو الغاية عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في طلب الرزق، كذلك في طلب الولد، قالوا أنا إن شاء الله يبيكين ذرية صالحة ويعبدون الله وكذا وكذا، وأنت ما تزوجت فلا السبب، تزوج ويرزقك الله، أما أنك تجلس ولا تزوجت كان الله مريد لي ذرية صالحة يجون لما تزوجت، افعل الأسباب. الله أمرك بفعل الأسباب سبحانه. وابدأ الله سبحانه وتعالى يقول إن سأكم حرث لكم فأتوا حرثكم وأنشئتم وقدموا لأنفسكم فانفف على السبب ويرزق الله الذي تصالح إن شاء الله. كذلك أيضا طلب الرزق افعل السبب من البيع والشراء، لكن لا تعتمد على جهدك ولا تعتمد على عقلك ولا تعتمد على ذكائك ولا تعتمد على خبرتك، بل افعل السبب وتوكل على الله واعتمد عليه. الصحابة رضي الله عنهم نفع الله بهم بأموالهم بسبب ما كانوا يقدمونهم. عثمان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة 300 بعير وأربعة آلاف درهم من أين جابه؟ من البيع والشراء بإذن الله. وشراء ورزقه الله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاءوا من الشام حملة كبيرة، عير كثيرة كلها محملة من أنواع الأقمشة وأنواع الأطعمة ومن كل نوع جايته من الشام، وحتى أنهم ثلاثة من شوارع المدينة منها. هذا من أين؟ من الله سبحانه وتعالى فعل سببه بالبيع والشراء. ثم بعد ذلك مش عمل لما إن جاءت وجاء تعجبه والناس كل هذا يملكه عبد الرحمن بن عوف؟ قال كله لله، ولا أبيع ما ولا قال يتصدق جميعا. كيف يتصدق وينفع الناس إلا بهذا؟ ففعل السبب كونك تفعل السبب بالحراثة، تعمل السبب بالتجارة، لكن مثلا تأتي أمور غير مشروعة تستعمل الربا أو تستعمل أشياء محرمة أو تخادع إخوانك المؤمنين أو تحلف أيمانا كاذبة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هما كان ما يتجرون، قال ما ألهتهم تجارتهم، هم يتجرون كما ألهتهم. فالصحابة رضي الله عنهم ما ألهتهم يرسل النبي ويجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ويحافظ على الصلاة. خليفة عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين هذه الأموال، وهو إمام المسلمين، وهو الذي يأمهم في المسجد، وهو خطيبهم في المسجد، وهو الذي قائم بشؤونهم وبأعمالهم، ولا ضر هذا الشيء. فهكذا للمسلم يعمل الأسباب لكن يعتمد على الله. كذلك أيضا في الحروب وكذلك في غيره، الله سبحانه وتعالى امتن علينا سرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الله الذي خلق لك هذا من أجل هذا، جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستحقونها يوم رضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها تتقون مثلا العين. جعل الله لك هذا، تتقبها الشمس، تتقبها المطر، تتقبها البرد، جعل الله أدخل الأسباب. في الجهاد وفي القتال البس الدرع واستعمل اللي تستطيع من الحماية لنفسك، ولكن اعتمد على الله لا تعتمد على نفسك، وقاتل في سبيل الله واعتمد على الله، واطلب الله سبحانه وتعالى إذا إن الله يمن عليك بالشهادة لكن افعل السلام ولا تلقي بيدك الى التهلكه. تجي تتقدم ما معك سلاح والا تركن نفسك، هم الاعداء يقتلون المسلمين وتنتهي. لا، المسلمين يصير بهم قوه وهم على الاعداء ويكون يتسببون لبقاء ارواحهم من اجل نصره الدين. فهذا ما يناقض التوكل. فلا يقول قائل ان هذا خلاف التوكل، لا، اذا كان ذا فعل النبي هو اين التوكل؟ ولذلك قال العلماء إن ترك الأسباب قادح بالتوكل، افعل السبب وتوكل على الله. ولذلك لما جاء أعرابي وقال يا رسول الله ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل أنا إلى من نزلت أترك بعيري وشو له عقله أو عقله يا رسول الله؟ قال لا، لا تترك بعيرك يروح، عقله لكن لا تعتمد على العقار اللي تحقه، عقله وتوكل على الله في الحفظ. افعل السبب وتوكل على الله في الحفظ، لأن العقار هذا يمكن يجي واحد ويشتله ويروح، يمكن ينقطع، يمكن يقوم البعير ويفلت ويروح. خليك افعل السبب واعتمد على الله وتوكل عليه، اعقل وتوكل. نعم. وكان له ألوية وكان إذا ظهر على قوم نزل بعرصتهم ثلاثة ثم قفل، وإذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي أذانا لم يغر وإلا أغار. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يعقد الألوية، اللواء الذي هو اللواء ويسمون بعض الناس بيرق ويسمى البند ويسمى العلم، هذه اللواء حتى يعرف المسلمين هذا اللواء ويحمله من الناس الشجعان، من أجل أنه ما دام اللواء قائم ويراه الجيش وهم في عز وفي نشاط، ولو ذهب عنهم هذا اللواء حصل بينهم تخاذل. ولذلك في غزوة موته كان يحمله أمير الجيش، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة موسى لما قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل عبد الله بن رواحة، فلما تقدموا للجيش وهم قليل بالنسبة في شرهم قريب من 100,000 وهم قريب 3,000 3,000 وهذا لك 100,000 ومع ذلك فحمل الراية زيد رضي الله عنه ودخل في صفوف الكفار وقتلوا حتى قتل، ولما قتل وسقط العلم أتى الأمير الثاني اللي رتبه النبي قال فإن قتل زيد فجعفر، فأتى جعفر وأخذه رضي الله عنه وأرضاه جميعا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فتقدم وقاتل فقطعت اليد اللي فيها العلم ثم حمله باليد الثانية وهو يقاتل وهي مقطوعة أي إيده، ثم قطعت اليد الثانية ثم جعله على صدره يديه كلها تقطعت وجعله على صدره والعلم يقول كذا وهو على صدره حتى قتل رضي الله عنه، ولذلك سمي ذا الجناحين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن جعفر رضي الله عنه في الجنة يطير بجناحين، عوضه الله عن اليدين التي قطعت في الجهاد بجناحين يطير في الجنة حيث شاء كأنه طائر، ولذلك يسمى ذا الجناحين. ثم لما قتل رضي الله عنه أخذها عبد الله بن رواحة حتى قتل رضي الله عنه، فهذا ثالث أمير. ثم لما قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه انتهت الأمارة اللي رتبها النبي، قال زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، فلما قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أتى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأخذ الراية وجعل يقاتل بدون من رأى الجيش اختل لما ذهب أميره كان رضي الله عنه واجتهد وأخذ الراية وجعل نفسه هو الأمير عليهم حتى أنه انحاز بهم وحصل لهم بعد ذلك النصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل في ذلك اليوم وأخبره قال وقعت الوقعة وهم في الشام، وأتاه جبريل قال قتل زيد قتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة، ثم أخذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر الناس قام وأثنى على الله وخطب ونعاه وقال أنه حصلت الوقعة التي هي في موتة وقتل زيد استشهد زيد رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يعني خالد بن الوليد وقاتل حتى حصل لهم النصر رضي الله عنهم وانحاز بالمسلمين إلى جهة الجبل، فحصل لهم بعد ذلك بما من الله على خالد رضي الله عنه من الحكمة والتدبير في الحروب كذا، فالنبي سماه سيف الله ومن ذلك الوقت يسمى سيف الله النبي هو خادم الوليد رضي الله عنه. ولذلك لما راجعوا بعد هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر خالد في قيادة الجيوش واستمر كذلك في وقت أبي بكر، كان أبو بكر ما يجعل قائد للجيش إلا خالد رضي الله عنه، وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لأبي بكر خالد في غير خالد فيه ناس قال لا أغمد سيفا من سيوف الله سلم الله عليه، فالحاصل أنه رضي الله عنه أخذه وحصل. فهذا تدبير الجيوش وهذا العلم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من سنن الحرب أنه يستعمل كما كان صلى الله عليه وسلم يستعمله، نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يعقده هو بيده صلى الله عليه وسلم يعقده ويسلمه لأمير الجيش، نعم. وإذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي أذانا لم يغير وإلا أغار. نعم، إذا كان المشركين الذين يصدون الدعوة والذين لم يقبلوا الإسلام يقاتلهم صلى الله عليه وسلم، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك، لا تكون فتنة ويكون الدين كله بالله، ولكنه صلى الله عليه وسلم يأتي منهم في الليل قريب منهم ويستمع، إن أذنوا لصلاة الفجر سمع أذان فهؤلاء مسلمين فلا نتعرض لهم، أو فيهم مسلمين ما قاتلهم صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يسمع مؤذن عرف أنهم كلهم مشركين ما فيهم، لو كان فيهم مسلمين لرفع الأذان، لو كان فيه لو قلة منهم لرفع الأذان، فإذا مرت الأوقات ولا سمع صلى الله عليه وسلم أذان فغار عليهم. وكان ربما يبيت عدوه وربما فاجأهم نهارا. نعم، ربما بيتهم، ربما إذا مثلا أرسل عيونه وأرسل الطلائع وعرفوا أن الجيش بمكان كذا ربما أتاهم بالليل وهجدهم صلى الله عليه وسلم وبيتهم، وربما أتاهم بالنهار بغيرهم حيث لا يشعرون فهذه كلها من ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن حرب خدعة. فاستعمل الحكمة ويستعمل مخادعة الكفار فهذا جائز في الحروب. نعم. وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار. نعم كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج يوم الخميس في جميع أسفاره، سواء في أسفار القتال أو في سفر الحج أو في سفر العمرة أو أي سفر كان يسافره، يحب صلى الله عليه وسلم أنه يسافر صباح الخميس، فإذا مثلا أو صباح الاثنين، فهذا الغالب عليه صلى الله عليه وسلم. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. نعم هذا أيضا من حسن أو قيادة الجيش، أنهم إذا نزلوا في مكان ما يكونوا متفرقين، كل واحد يكون في ناحية، لا يجتمعون ويلتصق بعضهم إلى بعض. هو يقول أنهم يجتمعون حتى لو عليهم بساط لا وسع، فهم يجتمعون ولا يكون بأنهم إذا تفرقوا لو جاءهم العدو فجاءهم اقتطع قطعة منهم، لكن إذا كانوا مقتربين ما يستطيع العدو أن يأتيهم على غرة بل ينتبهون له. وكان يرتب الصفوف ويعبئهم للقتال. نعم يرتب صفوف القتال، وكان في بدر رضي الله عنه قال أنت يا فلان هنا وأنت يا فلان هنا وأنت هنا وأنت هنا، ثم أخبره الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل من سيقتل من المشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا مصرع فلان من المشركين، هذا مصرع فلان، هذا مصرع أبو جهل، هذا مصرع عتبة، هذا مصرع فلان، هذا سميرهم الأمكنة التي سيقتل فيها المشرك فلان والفلان، وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهو يرتب الجيش عليه الصلاة والسلام ويقول للصحابة أنت هنا يا فلان وأنت هنا وأنت وفلان تكونون هنا وأنت وفلان تكونون هنا، ويرتبهم وينظمهم صلى الله عليه وسلم. وهذا فائدة إمارة الجيش، وأنه لا بد من أمير الجيش من أجل ينظمهم ويرتبهم، ولا يكون الشجعان في ناحية ثم الناحية الثانية يكون فيها الشجعان عن قلب ثم يهزمون الجيش الهزيمة من باب، بل ينظمهم ويجعل القوة متكافئة. نعم. وكان يرتب الصفوف ويعبئهم للقتال بيده ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، وكان يستحب نعم مثل الصلاة، مثل في صفوف الصلاة النبي ذاك في صفوف الصلاة يلتفت عن يمينه وعن شماله يستووا، ثم إذا رأى واحد تقدم ورأى حتى أخر تقدم يا فلان تأخر يا فلان، كذلك في صفوف الحرب يعمل كذا وكذا، أنت يا فلان تقدم أنت يا فلان تأخر، لأنه يعرفهم صلى الله عليه وسلم معرفة تامة. نعم. وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه، وكان إذا نعم لأنه ربما تعددت الألوية تعددت البنود، فكان صلى الله عليه وسلم ربما جعل مثلا للخزرج لواء وجعل للأوس لواء وجعل للمهاجرين لواء، فهو عليه الصلاة والسلام ويحب من كل واحد يكون تحت لواء قومه، لأنه إذا كان مع قومه يكون أدعى له وأقوى، إذا كان هذا أخوه عن يمينه وابن عمه عن شماله يكون أقوى له، فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إذا لقي العدو يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم. نعم هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام، فهو في هذه المكانة وفي هذه الحل وفي هذا وقت الحرب والشدة والإنسان فكره مع العدو، مع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام قلبه متعلق برده يذكر الله ويدعو الله اللهم منزل اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويدعو ويسأل الله النصر سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كان بعده الصحابة رضي الله عنهم يعملون كعمله، وامتد ذلك إلى زمان الخلفاء من المسلمين، فكان العلماء يذهبون إلى الجهاد ويعملون، فكان أحد ملوك المسلمين يقاتل الكفار ومعه خرج معه العلماء والعباد للجهاد في سبيل الله، يطلبون الجهاد في سبيل الله، فيؤدي الجيش والقوة وكذا وينظر جيش عدوه، فكان عنده شيء يعني من الحذر ومن الاهتمام في موطن الحرب، فبمنى ويتفقد الجيش رأى رجل في ظل شجرة واقف

خلاص سقطت عنك الجزية لو هي حالة، ما دمت أنك أسلمت، لأن ما لنا غرض بالجزية، لنا غرض أن الله يهديكم للإسلام. فإنهم أجابوا إليه قبل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.